بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بسيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين عليه السلام وجعلنا الله تعالى وإياكم من الطالبين بثأره بين يدي الإمام المنصور المؤيد المهدي من آل محمد صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المظلومين صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله وعلى جميع المستشهدين بين يديك والسبايا من أهلك وذويك فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما نعى الروح جبريل بأن ذوي الغدر أراقوا دم الموفين لله بالنذر نعى فغدا من في الوجود بدهشة هي الحشر لا بل دونها دهشة الحشر نعى ذات قدس يعلم الله أنها منزهة الأفعال في السر والجهر نعى الجوهر الفرد الذي في أموره تجرد للرحمن من عالم الأمر نعى من بقلب الدين من جرح قلبه نعى من بجرح الدين من جرح قلبه جراحات حزن لا يعالج بالصبر نعى من بجنب الله أسلم نفسه وجاد بها بين الصوارم والسمر نعى من بكى لا خيفة من عداته ولكن لإشفاق عليهم من الكفر نعى من أعار الله في الطف هامه ومن قلبه فيها أقام على جمر نعى داعيا لله حيا وميتا وفي زبر الأسياف يصدع والذكر نعى ظامئا أبكى السماء بعندم وحق لا تبكي بأنجم الزهر نعى ساجدا صلت إلى الله روحه قضى رأسه المرفوع من سجدة الشكر قضى ساجدا صلت إلى الله روحه قضى رأسه المرفوع من سجدة الشكر نعى أن روح الكون في الطف أقلعت يد الموت عنها وهي دامية الظفر نعى أن أسياف النحر ابن فاطمة نحرنا بحجر الله كل أولي الأمر. قال المؤرخون لما استشهد أصحاب أبي عبد الله الحسين صلوات الله عليه وعليهم وأهل بيته حتى الرضيع سلام الله عليهم أجمعين، وقف الحسين عليه السلام وهو ينظر إلى الشهداء مجزرين كالأضاحي بينما انصافحت تراب جبينه ومن قطع الحمام أنينه، فنادى برفيع صوته يا أبطال الصفا ويا ليوث الهيجا ما لي أناديكم فلا تسمعوا. وأدعوكم فلا تجيبون، أجل والله غدر بكم الدهر الخون، ونزل بكم ريب المنون، وإلا لما كنتم عن دعوتي تحتجبون ولا عن نصرتي تقصرون، فها نحن عليكم مفتجعون وبكم لاحقون، إنا لله وإنا إليه راجعون، يا علي الأكبر يا جاسم يا حبيب، يا علي الأكبر يا جاسم يا حبيب، يا هلال الوغى وانو على المغيب، ليش نادم ما حصل منكم مجيب، بعد من يحمل حرم وخدورها. قال الإمام الباقر عليه السلام وعندها نظرت إلى جدي الحسين عليه السلام وهو يحمل من بقي من الشهداء من ساحة المعركة، كان يحملهم على صدره المقدس ويصفهم في خيمة الشهداء، ثم رفع شيبته الشريفة نحو السماء وقال إلهي أنت الشاهد أنها قتلة كقتلة النبيين وأولاد النبيين، إن كان هذا يرضيك فخذ إليك حتى ترضى، إلهي إن كنت حبست عنا النصر عاجلا فاجعله لما خير منه وانتقم لنا من الظالمين، واجعل ما حل بنا في العاجل ذخيرة لنا في الآجل، ثم جلس عندهم قليلا منكسر القلب باكي العين، يقول عليه السلام: فلما نظرت إليه بنات رسول الله ارتفعت أصواتهن بالبكاء والنحي. قام يشيل بهم فوق صدره يمددهم على رمضة الغبر. بعد ما صفهم نادى بعبري بصوت يموج من العرش واللوح، ينادي: وين ابو فاضل عضيدي؟ ينادي: وين ابو فاضل عضيدي؟ عضيدي الف حافن ريحه خويا منيدي. يا خويا حنيتي والويت جيدي، ودمع العين مني عليك مسفوح. ثم إن الإمام عليه السلام جعل ينظر يتلفت يمينا وشمالا فلم يرى أحدا ينصره، فنادى بأعلى صوته: أما من ناصر ينصرنا؟ لبيك داعي الله، إن كان لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري. هل من مجير يجيرنا؟ هل من موحد يخاف الله فينا؟ هل من مغيث يرجو ما عند الله في إغاثتنا؟ هل من ذاب عن حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فارتفعت أصوات النساء بالبكاء: الله يعينك مالك معي، ودارت عليك القوم صوي، الناس تفقد واحد اثنين وين تفقدت يا اخوي سبعين؟ انا مني انا جيب المرتضى مني عن كربلاء يا بغبت وين؟ تدري بمية تطلب بدين، يطلبون ثاري بدر وحنين، خذوا ثارهم بويا من حسين، فزع وفرد فزع على حسين. وكان علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام عليلا مريضا قد أثقلته العلة واشتد به المرض، وقيل أنه كان مغمى عليه طيلة المعركة ولم يشهد ما حصل من استشهاد أهل بيته صلوات الله عليهم. فلما سمع استنصار الحسين عليه السلام أفاق وقام وهو لا يستطيع النهوض، فقام يتوكأ على عصاه ويجر سيفه بيده وهو يقول: لبيك أبا عبد الله. ينادي بصوت تبكي بيه كل عين، ينادي بصوت تبكي بهك العين يا عم سلاح جاهد دون الحسين بعد عنا يا عم وجوهنا وين والتمت على خيامنا العسكر فقال الحسين عليه السلام أخي زينب رديه إلى الخيمة لئلا تخلو الأرض من نسل آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم فأرجعته إلى فراشه وحضر عنده الحسين عليه السلام جاءه عائدا جلس عنده فسأله علي بن الحسين قال أبا من عادتك أن تأتي لعيادتي ومعك عمي أبو الفضل أو أخي علي الأكبر أو القاسم بن الحسن أراك جئتني وحيدا فبكى الحسين وقال له بني عظم الله لك الأجر أما عمك العباس فعلى المشرع مرضوخ الجبين قطيع اليسار واليمين والسهم نابت بالعين وأما أخوك الأكبر فقد قطعوه بالسيوف أربا أربا وأما القاسم فقد فلقوا رأسه بسيفهم في القتين قال له بني لا أطيل عليك بالتفصيل لم يبق في هذه الخيام إلا أنا وأنت وبنات رسول الله أياما ويتاما فعندئذ بكى علي بن الحسين بكاء شديدا وقال واغوثا أيوا أهل بيتا أيوا أبتاه وحسينا يصير الناب دهري بكم ويعو يصير الناب دهري بكم ويعو ورد أشيل راسي بكم ويردود ترد جفوف أبو فاضل لزنود تتلايا مردود جروح الأكبر ثم إن الحسين عليه السلام قام من خيمة ولده بعدما ودعه وأوصاه بوصاياه وأقبل يتمشى بين أطناب المخيم وهو يقول من ذا يقدم لي جوادي من يقدم لي جوادي وأنا ابن رسول الله وأنا ابن أمير المؤمنين من يقدم لي جوادي وأنا ابن فاطمة الزهراء الله خرجت ممثلة الزهراء من يقدم لي جوادي وأنا ابن فاطمة الزهراء فخرجت له أخته زينب تقود الجواد بيدها الزمام وبالأخرى الشكيمة وهي تقول أخي أبا عبد الله جرحت فؤادي لمن تنادي وليس في مخيمنا إلا عليل وأطفال أياما ويتاما أرأيت أختا قدمت لأخيها فرس المنية مثلي خويا نروح كل احنا فدا خويا نروح كل احنا فدايا اخذنا للحروب يا حسين وهياك ما هي ذابة يا خويا وقعدتناك واقول نسافر ويوم وين يشدر فودعهم الحسين عليه السلام الوداع الأول وانفرد بمولاتنا زينب بوداع خاص عهد لها فيه بوصاياه وأكد عليها الصبر على عظيم بلاء الله فبكت عليها السلام وقالت أبي أخي أبا عبد الله لي إليك ثلاث طلبات قال قولي أخي زينب قالت أما الطلبة الأولى فهي أن تدعو الله أن يعينني على تحمل رزاياك وتنفيذ وصاياك وأما الوصية الطلبة الثانية فإنك قادم قبلي على جدي وأبي وأمي وأخي فاقرأهم مني السلام يا أخويا يا أخويا سلم لي على أهلي الغياب سلم لي على أهلي الغياب يا أبو قلهم ترى زينب يا الأطياب يا لطياب ظلت غريبة وهي لجنة قال وأما الطلبة الثالثة ما هي أخية قالت أخي أبا عبد الله اكشف لي عن صدرك ونحرك قال لماذا يا نور عيني قالت أبا عبد الله أتذكر يوم حضرت أمنا فاطمة الوفاء فأسرت في أذني كلمات سألتني عنها قلت لك طلبت مني ألا أخبرك إلا يوم كربلاء قال بلى أخي زينب ماذا قالت لك أمي فاطمة قالت أخبرتني عن جدي رسول الله بما يجري علي وعليك في بقعة من أرض العراق يقال لها كربلاء وقالت بني زينب سوف لا أكون حاضرة ولكنك تحضرين مع أخيك فإذا جاء لوداعكن فقبليه لي في نحره الله أكبر موضع سيف شمر بن ذي الجوشة فقبليه لي في نحره وشميه لي في صدره لأنه موضع السهم المثلث المسموم وكذا بكى الحسين عليه السلام وبكت مولاتنا زينب كشف لها عن نحره الشريف فقبلته في نحره ثم كشف لها عن قلبه صدره الشريف فشمته في صدره متجهة إلى المدينة منادية أمه فاطمة لقد أديت الأمان ونفذت الوصية فاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشان البشايا طفراتي إذن للطمت الخد فاطم عنده وأجريت دايم على العين في الوجناتي. ولما فرغ الإمام عليه السلام من وداع بنات الرسالة وعقائل النبوة افتقد ابنته سكينة. قال أخي زينب ما لي لا أرى سكينة. قالت أبا عبد الله إنها جالسة بكسر الخباء وهي تبكي وتقول كيف أودع أبي وداع الموت. فقال الإمام أخي زينب أنا أذهب إليها. فأقبل إمامنا بنفسه المقدسة إلى أن وصل إلى كسر الخباء فوجد سكينة جالسة رأسها بين ركبتيها وهي تنوح وتقول أبتاه عند من أودعتنا وصيت من يحسين بينا لو هجمت الغار علينا. فأخذ الحسين عليه السلام وشمها وقال لها بني سكينة تعزي بعزاء الله فإن أهل السماء لا يبقون وأهل الأرض يموتون ولي ولكل مسلم بجدك رسول الله صلى الله عليه وآله أسوة حسنة. وهكذا أكمل الإمام وداع عياله وأطفاله. ثم إنه تجهز للقتال وكان عليه جبة خز دكنا وعمامة موردة أرخى لها ذؤابتين والتحف ببردة جده رسول الله صلى الله عليه وآله وطلب ثوبا لا يرغب فيه أحد. فأتوه بتبان فوجده قصيرا فنبذه وقال كلا ذلك لباس من ضربت عليه الذل. وأخذ ثوبا خلقا فمزقه وجعله تحت ثيابه حتى إذا سلبوه لا يسلب هذا الثوب الممزق. ثم أخذ سراويل من حبره ففزرها وعجعلها تحت ثيابه. قال الراوي فلما استشهد عليه السلام سلب الأعداء كل ذلك منه. أيوا سيداه وحسينا. ثم تقدم عليه السلام نحو القوم مصلتا سيفه آيسا من الحياة فلم يزل يقتل كل من برز إليه حتى تحاماه الناس وفروا بين يديه كأنهم الجراد المنتشر ولم يثبت له أحد. فحمل على الميمنة وهو يقول الموت خير من ركوب العار والعار أولى من دخول النار. والله ما هذا وهذا جاري. وحمل على الميسرة وهو يقول أنا الحسين بن علي. فدتك أرواحنا سيدي أبا عبد الله. أنا الحسين بن علي أمضي على دين النبي أحمي عيالات أبي أمضي على دين النبي. أنا الحسين بن علي آليت ألا أنثني، وكان يكررها وهو يضرب في رقابهم ضربا معضلا. قتل منهم مقتلة كبيرة. يقول عبد الله ابن عمار ابن يغوث: والله ما رأيت مكثورا قط، قد قتل ولده وأهل بيته وأصحابه، أربط جأشا منه ولا أمضى جنانا ولا أسرع مقدما، ولقد كانت الرجال تحمل عليه فيحمل عليهم، ولم يثبت له أحد. فصاح عمر بن سعد بالناس: ويحكم هذا ابن الأنزع البطين، هذا ابن قتال العرب، احملوا عليه من كل جانب. قال الراوي: فتوجه له الرماة بأربعة آلاف نبلة، أخطأ بعضها وأصابه بعضها، ولكن في غير مقتل. وقد اشتد به العطش فتوجه نحو الفرات، ولما أقحم الفرس النهر هم الفرس ليشرب، فقال له الحسين: أنت عطشان وأنا عطشان، فلا أشرب حتى تشرب. قال الراوي: فرفع الفرس رأسه كأنه فهم الكلام، ولم يشرب قبل أبي عبد الله. ولما مد الإمام يده ليشرب، ناداه مناد من القوم على نحو المكيدة: يا حسين، أتلتذ بالماء وقد هتكت حرمك؟ وإن كان الإمام يعلم أنها مكيدة، ولكن أراد أن يضرب لنا المثل الأعلى في الحماية عن شرف العيال، فلهذا ترك الفرات وأقبل مسرعا نحو المخيم، فوجد الخيمة سالمة فاغتنمها فرصة ليودع عياله وأطفاله الوداع الثاني. ردوا عياله من العطش يوما، صاحب صوت للتوديع قوما، مثل سرب القطا قاما يحوما، تطيح عليه وحدتهن وتعثر. اجت زينب يوصيها بالعيال، يوصيها بعليلة وكل الأطفال، شاف الدمع من عيونها سايل، تقل على فراقك ما اقدر اصبر. اوصاهم الحسين عليه السلام وقال لهم: استعدوا للبلاء، واعلموا ان الله تعالى حاميكم وحافظكم، وسينجيكم من شر الأعداء، ويجعل عاقبة أمركم إلى خير، ويعذب عدوكم بأنواع العذاب، ويعوضكم عن هذه البلية بأنواع النعم والكرامة، فلا تشكوا ولا تقولوا بألسنتكم ما ينقص من قدركم. أكمل وداعه الثاني، وبينه ومتجه نحو ميدان القتال، وإذا به يسمع من خلفه صوت طفلة تنادي: قفلي يا أبا، قفلي يا نور عيني. فأوقف الإمام جواده عاين، وإذا به يرى ابنته سكينة وهي تركض من خلفه وهي تقوم وتقع. فأوقف الإمام جواده ثم أقبل إليها قال: بني سكين ماذا تريدي؟ قالت: أبا انزل من على ظهر جوادك. فنزل إمامنا من على ظهر جواده قال: بني والآن ماذا تريدين؟ قالت: أبا مد يدك وامسح بها على رأسي. كما يا تمسح على رؤوس اليتامى يا والدي والله عظيم عظيم أنا صير من زهر يتيم. فأخذ الإمام عليه السلام يمسح بكف الشريف على رأسها قائلا بلسان الحال: سيطول بعدي يا شكاي أين تفعلمي منك البكاء إذا الحماية مدهاني لا تحرقي قلبي بدمعك حسرة ما دام من الروح في جثماني. فصاح عمر بن سعد: ويحكم اهجموا عليه. ما زال مشغولا بحرمه: فوالله إن فرغ لكم لا تمتاز ميمنتكم عن ميسرتكم. فرشقوه بالسهام حتى تخالفت السهام بين أطناب المخيم وشك بعضها أزر النساء. فدهشنا وأرعبنا وصحنا ودخلنا الخيمة ينظرنا الحسين كيف يصنع. فشد عليهم أبو عبد الله عليه السلام مكررا قوله: أنا الحسين بن علي، آليت ألا أنثني، أحمي عيالات أبي، أمضي على دين النبي. قال الراوي: فكان لا يلحق أحدا إلا بعجه بسيفه والسهام تترى عليه، ولكن كان يتقيها بصدره ونحره. ثم رجع إلى مركزه وهو يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ووقف يستريح قليلا وإذا بأبي الحتوف الجعفي يرمي مولانا الحسين بسهم فوقع في جبينه المقدس، فانفجر منه الدم وسال على وجهه الشريف. فقال الحسين عليه السلام: اللهم إنك تعلم ما أنا فيه من عبادك هؤلاء العصاة، اللهم احصهم عددا ولا تذر منهم أحدا ولا تغفر لهم أبدا. وصاح بهم: يا بهم يا أمة السوء، بئس ما خلفتم نبيكم في عترته، أما والله لا تقتلون رجلا بعدي فيهون عليكم قتله بعد قتلكم إياي، لا تقتلون رجلا من بعدي فيثقل عليكم قتله بعد قتلكم إياي، وإني لأرجو أن يكرمني الله بالشهادة ثم ينتقم لي منكم من حيث لا تشعرون. فقال له الحسين بن نمير: بماذا ينتقم لك منا يا ابن فاطمة؟ قال: يلقي بأسكم بينكم ويسفك دماءكم ثم يصب عليكم العذاب صبا. فغضب أحدهم من ذلك الكلام وأخذ حجرا فرمى مولانا الحسين عليه السلام على جبهته المقدسة، فسالت الدماء على وجهه الشريف، ولكثرة النزف على عينيه رفع ثوبه ليمسح الدم عن عينيه، فبان بياض صدره الشريف لحرملة ابن كاهل الأسدي. فرمى مولانا الحسين بسهم محدد مسموم له ثلاث شعاب، فوقع على قلب الإمام رحم الله من نادى وسيدا، أيوة حسينا أيوة مظلوما. فحينئذ قال الإمام بسم الله وبالله وعلى ملة جدي رسول الله: اللهم إنك تعلم أنهم يقتلون رجلا ليس على وجه الأرض ابن بنت نبي غيري فيهم. ثم اندفع الدم من قلبه الشريف كأنه الميزاب، فوضع كفه الشريف تحت الجرح حتى امتلأ الدم، فرمى به نحو السماء وقال: هون علي ما نزل بي أنه بعين الله تعالى. ثم وضعها ثانيا فلما امتلأت لطخ بها رأسه ولحيته وهو يقول: هكذا أكون حتى ألقى الله وجدي رسول الله وأقول له: يا جد قتلني فلان وفلان. وعندها لم يتمالك الإمام نفسه على الجواد، انحنى على قربوس فرسه قليلا ثم انقلب بعد ذلك عن الجواد وسقط على الأرض على خده الأيمن قائلا: بسم الله وبالله وعلى ملة جدي رسول الله. وقع والمهر قام ويحوم دونه، وقع والمهر قام ويحوم دونه، يحامي عن ولي لا يجونه، يخاف القوم لانهم ياخذونه، ويركب غير خيال المشكر. واقبل الي في ذلك الحال: يا لله يا لعظم المصاب. فوق ذلك كله اقبل اليه مالك بن النسر الكندي فشتم الامام وضربه بالسيف على رأسه: ايوه سيدا. وكان على رأسه برنس، قال الراوي: فامتلأ البرنس دما، فألقى البرنس واعتم على القلنسوه وقال لذلك الضارب: لا أكلت بيمينك ولا شربت، وحشرك الله مع الظالمين. ونظر إلى الإمام في هذا الحال غلام من غلمان بني عقيل وهو محمد بن سعيد ابن عقيل ابن أبي طالب، وكان غلاما لم يبلغ الحلم، وأمه فاطمة بنت علي عليهما السلام، فحاولت منعه فأبى وأفلت منها، وأخذ عمودا من تلك الأبنية وأقبل يركض وقال: لا والله حتى أحامي عن خالي أبي عبد الله. فرآه رجل من القوم وهو يركض، فركض العدو بفرسه نحو الغلام، فلما دنا منه مال عن فرسه وعلاه بالسيف فقتله سلام الله عليه. ونظر عبد الله الأصغر ابن الحسن السبت عليهما السلام وله من العمر 11 سنة، فأقبل يركض نحو عمه الحسين، فحاولت زينب حبسه فأفلت منها وأقبل وقال لا والله لا أفارق عبدي، ألقى بنفسه في حجر الحسين عليه السلام، فأقبل أبجر بن كعب ليضرب الإمام بالسيف، فمد الغلام يده ليدفعها عن عمه فقطع يده، فصاح الغلام يا عمه لقد قطعوا يميني. فضمه الإمام إليه وقال له يا ابن أخي اصبر على ما نزل بك واحتسب في ذلك الخير، فإن الله سيلحقك بآبائك الصالحين. وبينه ويكلمه وإذا بحرملة الأسد يرمي الغلام بسهم فذبحه وهو في حجر عم الحسين. أيها سيدا، أيها إماما، أيها حسينا. قال الراوي وحال القوم بين الحسين عليه السلام وبين رحله فكان لا ينظر إليهم، فصاح بالقوم يا شيعة آل أبي سفيان إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحرارا في دنياكم وارجعوا إلى أحسابكم إن كنتم عربا كما تزعمون. قالوا وما تريد منا يا ابن فاطمة؟ قال أنا الذي أقاتلكم وتقاتلونني والنساء ليس عليهن جناح، فامنعوا عتاتكم عن التعرض لحرمي ما دمت حيا. فقال شمر دعوا حرمه واقصدوه بنفسه، فهجموا على إمامنا بعد كل ما جرى. قال الراوي فضربه زرعة بن شريك على كتفه الأيسر، وضربه آخر على عاتقه، وطعنه سنان بن أنس بالرمح في ترقوته، ثم انتزع الرمح منه وطعنه ثانية في بواني صدره، وطعنه صالح بن وهب في جنبه، ورماه آخر بسهم في حلقه، ورماه آخر بسهم فوقع في نحره. رحم الله من نادى أيوا سيدا، أيوا إماما، أيوا حسينا. عظم الله لك الأجر يا فرج الله يا صاحب الأمر بجدك أبي عبد الله. حقا لو قلت لأندبنك صباحا ومساء ولا أبكين عليك بدل الدموع دما، معي مأجور دار العسكر على حسين يا حي، دار العسكر على حسين يا حي، ناس بالرماح وناس بالسيف يشبه دارها على اللي في المخيف، بياض العين بصبيها يتدوي يا رب. يقول هلال بن نافع: كنت 10 عند الحسين عليه السلام، فوالله ما رأيت قبله قتيلا مضمخا بدمه أحسن منه وجها ولا أنور. والله لقد شغلني نور وجهه عن الفكرة في قتله، فاستسقى في ذلك الحال ماء، فقال له رجل من القوم: لا ترد الماء حتى ترد الحامية فتشرب من حميمها. قال له الحسين عليه السلام: كذبت، بل أرد على جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأشرب من يده من حوضه شربة لا أضمى بعدها أبدا، وأجلس معه في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وأشكو إليه ما ارتكبتم مني وصنعتم بي هذا وهو بأبي وأمي يتلظى من العطش، وكأني بلسان حال مولاتنا زينب: يا ناس درب المشرع مني، يا ناس درب المشرع منين، انا بيدرد اجيب الماي يا باب الله يا باب يا ناس درب المشرع منين، انا بيدرد اجيب الماي لحسين عطشان اخي يا مسن عطشان عطشان اخي يا مسلمين يا بحلي بم عليك يا بحلي بم عليك بطل الونة ورفس رجلي يا بحلي بمي عليك عليك بطل الونة ورفس رجليك لو تنفد يا حسين نفدي لو تنفد يا حسين لفديك اجيب الدوا اخويا وداويك دعنا مع زينب بمقربة من أبي عبد الله. أنا تعنيت مهضوم الولينة أصيحا بالمعار حسين وانا لما نسمع نخت الحنينة اللي ظنيت طعن طعنين اجده يقوم حسين لينا لقيت الاعادي مقطعين لقيت الاعادي مقطعين ثم رفع الإمام رأسه الشريف نحو السماء ليدعو آخر دعاء في حياته المقدسة، فقال عليه السلام: إلهي متعالي المكان، عريض الكبرياء عظيم الجبروت شكورا إذا شكرت ذكورا إذا ذكرت أدعوك ربي محتاجا وأسألك فقيرا وأستعين بك ضعيفا وأتوكل عليك كافيا. اللهم احكم بيننا وبين قوم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقتلوننا صبرا على قضائك يا رب يا غياث المستغيثين. لا إله غيرك ولا معبود سواك. هون علي ما نزل بي أنه بعين الله تعالى. قال الراوي: وأما فرس الحسين عليه السلام فلما رأى وحدة الحسين أقبل يدور حوله ويدفع عنه كل من يدنو إليه، فصاح عمر بن سعد: عليكم بالفرس فإنه من جياد نسل خيل رسول الله صلى الله عليه وآله. فأقبل القوم نحو الفرس فكان يرمحهم برجليه حتى صرع منهم جماعة، فقال ابن سعد: اتركوه لننظر ماذا يصنع. فأقبل الفرس نحو الحسين عليه السلام ووقف قليلا، فلما رأى أن الإمام لم يركب جلس إلى جانبه لعل الإمام يركب، فلم يركب الإمام عليه السلام. اضطجع قليلا فلم يركب الإمام، فعندها أخذ يمرغ ناصيته بدمه ويشم الإمام، أخذ يشمه ويمرغ ناصيته بدمه، وأقبل نحو الخيام يصل صهيلا عاليا: الظليمة الظليمة من أمة قتلت ابن بنت نبيها. فلما رأت النساء جواد الحسين مخزيا والسرج عليه ملويا خرجن من الخدور فاقدات الشعور على الخدود لاطمات وبالعويل داعيات وبعد العز مذللات وإلى مصرع الحسين مبادرات. فواحدة تحنو عليه تضمه وأخرى عليه بالرداء تظلل وأخرى بفيض النحر تصبغ وجهها وأخرى تفديه وأخرى تقبل وأخرى على خوف تلوذ بجنبه وأخرى لما قد نالها ليس تعقل. فصاحت زينب عليها السلام: أيوا أخا وحسينا، ليت السماء أطبقت على الأرض والجبال تدكدكت على الشهر. وصاحت أم كلثوم وجدا ومحمدا وأبتا وعليا: أيوا أخاه وحسنا وحمزته وجعفرا. صاحت صوت لحق يا العدنان، الله أكبر، صاحت صوت لحقوا يا العدنا لحقوا حسين لا ينذبح عطشك. عز علينا سيدتي دفاع الشمر عنا بصوت واسنان، قومي لا اذبحك فوق الحسين. ونظرت مولاتنا زينب إلى عمر بن سعد قريبا من الإمام فصاحت به يا ابن سعد ويحك يقتل أبو عبد الله وأنت تنظر إليه. فصرف بوجهه عنها قيل ودموعه تسيل على لحيته. وثم نادت عليها السلام ثم نادت بالجيش ويحكم أما فيكم مسلم؟ فلم يجبها أحد إلا شمر بن ذي الجوشن قال أجيبوها. قالوا بماذا؟ قال انزلوا إلى الرجل فأريحوا. هنا وقع الخطب الأعظم الذي لو أذن الله للسماوات أن تنطبق على الأرض لانطبقت. هنا وقعت الواقعة العظمى التي تزلزل لها عرش الجليل. يا مؤمنون يا فرج الله، عظم الله لك الأجر سيدي، والله يعز على اللسان أن يقول هذه الكلمات، ولكن من باب حدثوا شيعتنا بما جرى علينا. يا مؤمنون آجركم الله فنزل إليه شمر فرفس مولانا برجله. أيها سيدا، فرفس مولانا برجله ثم جلس على صدره وقبض على لحيته وضربه بالسيف 12 ضربة ثم احتز رأسه المقدس. أيوا سيدا، أيوا حسينا، أيوا مظلوما، أيوا محمدا، يا يا يا يا يا يا خايب خل أخويا حسين ساعة، يا خايب خل أخويا حسين ساعة أغمض له وامد للموت بعد ما وشمامة الحلوة طباع. خلي براحة روح حسين تظهر ويالي هو تفوق تشنكسر البضلعة، هو تفوق تشنكسر البضلعة، أخوها الما طبع يشبه الطبع. غابت روحه وفزت تودع، نظرت راسه براس الرمح يزهر. رحم الله من نادى وسيدا، ايها حسينا، فاجابها من فوق الشاء هقة القناة. قضي القضاء بمهجر بسترج. إنا لله وإنا إليه راجعون. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بسيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين، وجعلنا الله وإياكم من الطالبين بثأره بين يدي الإمام المنصور المؤيد المهدي من آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فرج عنا يا الله، يا صريخ المستصرخين، يا غياث المستغيثين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا موضع حاجات الطالبين. فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها، لا سيما الشعوب المستضعفة. اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين، اللهم اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين، لا سيما الحوائج المعينة. يا الله يا الله يا الله، اقصدوا حوائجكم في قلوبكم بحق هذا اليوم العظيم ومن استشهد فيه، بحق أبي عبد الله الحسين. إلهي، بغربة الحسين، بعطش الحسين، بمظلومية الحسين، بحرقة قلب الحسين. إلهي، بحق نحر الحسين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واقض حوائجنا يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم آمنا في أوطاننا وجميع المسلمين، وتقبل منا والسادة المؤسسين بأحسن القبول، وإلى أرواح أموات الجميع نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.